اثنين ما ندري الجواب في تمام الآية. تمام لمن اتقى أي عدم التعجيل لمن اتقى. عدم التعجيل هو إتمام ثلاث أيام في شهر رسول صلى الله عليه وسلم. طيب ليش فلا إثم عليه؟ ليش فلا إثم عليه الثانية؟ نعم الأولى فلا إثم عليه يعني ما في حرج إذا تعجل. الثانية فلا إثم عليه. ما في إثم عليه من باب أولى. من باب أولى يعني. لكن هذا لمن اتقى. لمن اتقى. نعم جزاك الله خير. وإياك. مثلا في جنبوبة مشكور يرمي منون.